بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: وأما الشوق إلى لقاء الله في الدنيا فهو أعظم لذة تحصل للعارفين في الدنيا، فمن أنس بالله في الدنيا واشتاق إلى لقائه فقد فاز بأعظم لذة يمكن لبشر الوصول إليها في هذه الدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الموطن من كلام المصنف هو في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إليك والشوق إلى لقائك. تقدم شرح قوله عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إليك. في هذا الموطن يشرح العبارة الأخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشوق إلى لقائك. والشوق إلى لقاء الله عز وجل هو محبة لقائه وانتظار ذلك والفرح به، فإن هذه المرتبة هي من مراتب ثمار المحبة. فإن المؤمن إذا أحب الله عز وجل اشتاق إلى لقائه واشتاق إلى النظر إليه، وهي منزلة عالية في الإيمان إنما تحصل لمن داوم على طاعة الله. فإذا حصل له ذلك أحب الله، فإذا أحب الله أحب لقاءه واشتاق إليه. قال: وأما الشوق إلى لقاء الله في الدنيا فهو أعظم لذة تحصل للعارفين في الدنيا. كما تقدم أن من اللذات المتعلقة بلذة العباد بربهم في الدنيا هو تلذذهم بعبادته وبمحبته وبالشوق إلى لقائه، فإن هذه المحبة هذه اللذة هي من جنس لذة النظر إليه يوم القيامة. قال: فمن أنس بالله في الدنيا واشتاق إلى لقائه فقد فاز بأعظم لذة يمكن لبشر الوصول إليها في هذه الدار. وذلك أن هذه اللذة ليس هي من جنس التلذذ بالمخلوق، وإنما هي من التلذذ بالله عز وجل، وكل ما كان متعلقا بالله فهو أعظم مما تعلق بالمخلوق. فتلذذ المخلوق بالمخلوق هو دون تلذذ المخلوق بخالقه وبمحبته والإيمان به وبالشوق إلى لقائه. نعم. قال رحمه الله: كان أبو الدرداء يقول: أحب الموت اشتياقا إلى ربي عز وجل. نعم، هذه بعض مراتب الصالحين الذين بلغوا درجة في الإيمان أنهم أحبوا لقاء الله. ولما كان لا سبيل للقائه والنظر إليه إلا بالموت أحبوا الموت اشتياقا إلى ربهم عز وجل. وهذا مما يدل على أن هذه المحبة غلبت عليهم كراهية الموت، فإن الموت يكرهه الإنسان بطبعه، كما قال الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: في ذكر وصف العبد الصالح قال يكره الموت وأكره مساءته، فما من إنسان إلا هو يكره الموت بطبعه، ولكن هؤلاء غلبت عليهم محبتهم لله فأحبوا لقاءه، فلما كان لا سبيل لذلك إلا بالموت أحبوا الموت لأنه موصل إلى لقاء الله عز وجل وإلى تلذذهم بلقاء ربهم. نعم. قال رحمه الله: قال أبو عتبة الخولاني: كان إخوانكم لقاء الله أحب إليهم من الشهادة. نعم، هذا في بيان ما يجده بعض الصالحين وبعض العباد، قال: كان إخوانكم لقاء الله أحب إليهم من الشهادة، أي من الشهادة في سبيل الله، وهذا مع عظم منزلة الشهادة ومع عظم ما أعد الله عز وجل لأهلها من النعيم في الجنة، ومع هذا آثر محبة الله عز وجل، آثر لقاء الله على هذه المنزلة وعلى ما أعد الله عز وجل لأهلها من النعيم في الجنة. ولا شك أن لقاء الله عز وجل عندما يلقى المؤمن ربه راضيا عنه فإن هذه منزلة فوق منزلة الشهادة، فإنه ليس فوق منزلة الرضا شيء، فمن رضي الله عنه فله منزلة عظيمة فوق منزلة الشهداء. قال رحمه الله: كان بعضهم يقول: إذا ذكرت القدوم على الله كنت أشد اشتياقا إلى الموت من الظمآن الشديد ظمأه في اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد الشديد. ثم ذكر قول بعضهم قال: إذا ذكرت القدوم على الله كنت أشد اشتياقا إلى الموت من الظمآن الشديد ظمأه في اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد الشديد. فذكر هنا عدة صفات، أن اشتياقه إلى الله عز وجل أعظم من اشتياق الظمآن شديد الظمأ في اليوم الحار شديد الحرارة إلى الماء البارد شديد البرودة، فدل على عظم هذه المنزلة، فإن هذه الأمور محببة للنفس، خصوصا عندما يشتد العطش في شدة الحر مع وجود الماء البارد، فإن هذه المحبة طبيعية لعدة أوجه، فالمؤمن يحب قدومه على الله عز وجل ولقاء الله أعظم من هذه اللذات، ولأن هذه من جنس ما يطعمه الإنسان ويشربه، فلذة الله عز وجل أعظم لأنها متعلقة بلذة الروح والنفس وبلذة مناجاة الله عز وجل، وأيضا ما تتلذذ به الروح هو أعظم من لذة البدن، لذة الروح والنفس هو أعظم من لذة البدن، والروح أشرف من البدن، ولهذا يعرج بروح المؤمن إلى السماء، وأما بدنه فهو في الأرض. نعم. قال رحمه الله: كانت رابعة تقول: قد طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله عز وجل. نعم، قال: كانت رابعة، هي رابعة العدوية الزاهدة المعروفة، تقول: قد طال علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله عز وجل، أي أنها تشكو من طول الليالي والأيام طلبا للقاء الله عز وجل، لشوقها لله عز وجل طالت عليها الأيام والليالي. ومعلوم أن الانتظار ممل وفيه ملل وفيه طول ولو كان شيئا يسيرا، فإذا كان المؤمن يشتاق إلى لقاء الله عز وجل ويحب لقاء الله فإن الأيام تطول عليه، لأنه ينتظر لقاء الله عز وجل. وأما إذا كان منعما فيها قد أخلد إليها فإنها تمر مرورا سريعا، لأنه يتلذذ بها وقد سكن إليها فيتمر عليه سريعا. أما الذي ينتظر ما بعدها فإنها تطول عليه، لأن الانتظار تطول به الأوقات ولو كان الوقت يسيرا. قال رحمه الله: وبقي فتح بن شخرف وبقي فتح بن شخرف 30 سنة لم يرفع رأسه إلى السماء، وقال: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. ثم ذكر عن فتح بن شخرف قال أنه بقي 30 سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل وتعظيما له، وقال: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. وهذا مما يدل على ما تقدم من طول الأيام والليالي على المحبين في لقاء الله عز وجل، فدعا الله عز وجل بأن يعجل قدومه عليه، بأن يقبضه إليه. وهذا ممن طلب الموت كما تقدم، لا لذاته ولكن للقاء الله عز وجل واشتياقا إلى لقاء ربه. قال رحمه الله: وقال بعضهم: اخدموه شوقا إلى لقائه، فإن له يوما يتجلى فيه لأوليائه. قال: وقال بعضهم: اخدموه شوقا إلى لقائه، يعني اعبدوه، تقربوا إليه بالطاعة، فإن عبادة المؤمن لله عز وجل في مقام الخدمة. وإن كان الأولى أن يعبر عن العبادة بما دلت عليه النصوص من أنها عبادة لله عز وجل، فإن الذي بين العبد وبين ربه أن العبد يعبد ربه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالذي بين العبد وبين ربه هي العبادة، ولهذا خلقهم الله عز وجل لها، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالصحيح هو أن يعبر عن الألفاظ، عن المعاني الشرعية بالألفاظ الشرعية، فالذي يقوم به العبد هو العبادة، عبادة لله عز وجل، فيتقرب إليه بالعبادة. قال: فإن له يوما يتجلى فيه لأوليائه، فإن له يوما يتجلى فيه لأوليائه عندما يدخلون الجنة، وأيضا يتجلى لهم في المحشر، في أرض المحشر عندما يتجلى لهم في صورة لا يعرفونها، فيؤمروا بالسجود فلا يعرفونه، ثم يكشف عن ساق فيسجدون له بعد أن عرفوا هذه العلامة أنه خالقهم. والمنافق في تلك الساعة لا يستطيع السجود، فهذا في مقامهم يوم المحشر عندما يتجلى لهم. وأرض المحشر فيها تجلي من الرب عز وجل لعباده المؤمنين، لكن وجد الخلاف هل يحصل هذا لغيرهم من الكفار والمنافقين، فمن أهل العلم من قال بذلك، ومنهم من قال إنما يتجلى للمؤمنين والمنافقين كما جاء في حديث الشفاعة أن المنافقين يكونون مع المؤمنين عندما يتجلى لهم الرب، لكنهم لا يستطيعون السجود. وأما التجلي الثاني فهو في الجنة عندما يدخلون الجنة كما جاء في الأحاديث التي مرت بنا في درس الأمس، أنه يكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه عز وجل. قال: فإن له يوما يتجلى فيه لأوليائه، وأولياؤه هم المتقون المؤمنون، الذين حققوا عبادة الله عز وجل وداوموا على طاعته. وأولياء الله ليس لهم وصف تميزون به عن غيرهم إلا الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا فهو الولي، وليس من الولاية ما قد يدعيه بعض المنحرفين من أن الولي له منزلة في التأثير، وأنه يؤثر، وأن له شيء في تدبير الأمور، فإن هذا باطل. فلم يجعل الله عز وجل شيئا من ذلك لمخلوق، وإنما انفرد هو بتدبير الأمور، ولا قدرة لأحد على شيء إلا بتوفيق الله عز وجل. وأولياء الله ليس لهم لباس معين كما قد يظن البعض أن لهم لباسا يختصون به دون غيرهم، وأنهم يلبسون الصوف أو غيره من الألبسة التي اتخذها بعض المتصوفة، فهذا ليس من لباس أولياء الله، بل يلبسون ما يلبس غيرهم، ويكونون في عامة الناس، يأكلون ما يأكل الناس، ويشربون مما يشرب منه الناس، تعاملون. قد ذكر شيخ الإسلام أنهم لا يختصون بحرفة، بل قد يوجد الأولياء في العلماء وفي العباد وفي الصناع والزراع وفي التجار. فالوصف الذي ميزهم عن غيرهم الإيمان والتقوى، ومسابقتهم إلى أعلى الدرجات في الإيمان والتقوى، كما وصفهم الله عز وجل في الحديث القدسي، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه صفات الأولياء، هذه صفات أولياء الله. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث هو أشرف حديث يروى في الأولياء، وأشرف حديث في الأولياء، لأن الله بيّن في بدايته منزلة الولي عند الله، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم بيّن عمل الولي وأنه يتقرب إليه بالفرائض، ثم يسارع إلى النوافل، ثم تحصل له منزلة عند الله يحبه الله عز وجل، فإذا أحبه عصمه من الذنوب والخطايا، وأصبحت جوارحه منقادة لله، سمعه وبصره ويده وقدمه لا تتكاد هذه الجوارح تنطلق بشيء إلا برضا الله عز وجل. ثم بين ما له من المنزلة عنده، وأنه إذا سأله أعطاه، وإذا استعاذه أعاده، حتى إنه في آخر حياته أخبر الله عز وجل، قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. حتى الموت الذي لا بد له منه، لما كرهه المؤمن كره مساءته، أن يسوء العبد لما له عند الله من المنزلة، وسمى ذلك ترددا في أنه لا بد له من الموت وله من المنزلة عند الله، أن الله لا يحب مساءته، ومع هذا لا بد له من الموت، فكيف بما له عنده مما قضى به شرعا وكونا أنه ينعمهم ويدخلهم الجنة، فإن هذا من أعظم من تتحقق فيه صفات المؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل وأعد لهم ما أعد من النعيم في الجنة. كذلك ليس من صفات أولياء الله ما يدعيه البعض من أنهم لا يتنظفون ويهملون أنفسهم ولا يأكلون إلا من الزبائل وما يلقيها الناس، فإن هذا باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم منزلته فوق الأولياء، وخياره الأولياء هم الصحابة، وأفضل أولياء الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع هذا كانوا يأكلون مما يأكل الناس منه ويطعمون من طعامهم ولا يتميزون بشيء، وما كانوا يتعمدون الأكل مما يلقيها الناس، وإنما كانوا يأكلون من الطعام الطيب إذا وجدوه، ولا يجدون في أنفسهم تقربا إلى الله عز وجل بترك الطعام المباح، لكن إن وجدوه أكلوا منه، وإن لم يجدوه لم يتكلفوا في البحث عنه. كذلك من صفات أولياء الله أنهم يتواضعون لله ويمقتون أنفسهم ويرون أن ليس لهم شيء، كما كان أبو بكر يقول: ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن. كان عمر يقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له. ويقول: تمنيت أني خرجت منها لا لي ولا علي، الخلافة. وكذلك خيار السلف كانوا يتواضعون، ومن قبل هذا ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، إذا جاءهم من يطلب منهم الدعاء لا يدعون لمن ظنوا أنه يغلو فيهم. جاء رجل لعمر فقال له: ادعو الله لي، قال: لست بنبي، ادعو الله. وكذلك حصل من سعد رضي الله عنه، وأرسلت امرأة للإمام أحمد تطلب منه أن يدعو لها، قال: نحن في حاجة أن تدعو لنا هذه المرأة. فكانوا يتواضعون لله ويرون أن ليس لهم شيء وأنهم من أهل التقصير، وبهذه المنزلة بلغوا ما بلغوا، لأن مقام العبودية مقام ذل وخضوع لله، فلا يكون وليا إلا متواضعا لله. أما من يجد في نفسه أو يظن في نفسه أنه ولي فإن هذا على خطر. ولهذا كان بعض السلف يقول: من زعم أنه ولي لله فهو ولي للشيطان، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار. ذلك أن من زعم أنه ولي يستلزم أن يشهد لنفسه بأنه في الجنة، ومن قطع لنفسه بأنه في الجنة فهذا يخشى أن يبلغ به هذا الأمر إلى فتنة عظيمة تدخله النار. فالأولياء متواضعون لله عز وجل، وهذا بخلاف أولياء الشيطان الذين يلبسون على الناس ويدعون الولاية، وبعضهم ينتصب للدعاء للناس ويأخذ منهم الأموال، فمن أعطاه مالا دعا له، ومن لم يعطه لربما دعا عليه. وهؤلاء ليسوا بأولياء لله، وإنما هم طلاب دنيا يأكلون أموال الناس بالباطل، وهم من أبعد الناس عن الاستقامة، فضلا أن يكونوا من أولياء الله المتقين. وقد مضى على هذا عصور في بعض المجتمعات الجاهلة بالدين، يبتزهم بعض هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويقولون لهم اجمعوا لنا الأموال، فيذكر أحد المسلمين في بعض البلدان أن أحدهم كان يرسل إليهم أن اجمعوا لي الأموال في يوم كذا حتى يأتي ويدعو لهم، فيأتون ويجمعون له الأموال الطائلة ثم يدعو لهم، وإذا لم يجد المال المطلوب غضب عليهم وقال له سيصيبكم شيء من الله لأنكم لم تحققوا لي ما أريد، فيخشى الناس منه بدعوى أنه ولي. هذا حصل ويعرفه كثير من المسلمين في بعض البلدان، فهؤلاء ليسوا بأولياء لله بل هم أولياء للشيطان لبس عليهم، وأولياء الله يتنزهون عن الأكل الحرام ويتواضعون لله. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الأولياء ما كان الواحد منهم يدعو للناس وينتصب للناس. جاء رجل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال ادعو الله لي، قال غفر الله لك. فجاءه آخر فقال ادعو الله لي، فدعا عليه وعلى الأول، لما أحس بأن هذا يتخذ عادة لهم ويقصدونه الواحد تلو الآخر يطلبون منه الدعاء فزجرهم، ولربما استغفر لهم في الباطن ولكن أراد أن يزجرهم عن هذا الأمر. وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرقون أبناءهم، كان الواحد منهم يوجه أبناءه بأن يرقي نفسه. فهذه منزلة أولياء الله، ينبغي أن يفرق المسلمون بين أولياء الله الصالحين وبين الأولياء الذين يدعون هذه الولاية. ومن علامة الولي الصالح أنه لا يدعي الولاية، فمن قال إنه ولي لله فهذا بعيد عن الولاية، ولو أحسن به الظن فهو من أجهل الناس في الدين عندما يقول ويدعي أنه ولي لله. ما ادعى ولي حقيقي لله عز وجل وقال إنه ولي، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ما كانوا يقولون للناس نحن من أهل الجنة، وما كان الناس يأتون لهم ويطلبون منهم الدعاء ويطلبون منهم أن يرفعوا حاجاتهم لله عز وجل. فهؤلاء الأولياء هم الذين يتجلى لهم الله عز وجل وينظرون إليه يوم القيامة، وأما في الدنيا فإنهم لا يتميزون بشيء كما ما يظنه بعض الناس من أن الولي لا بد أن تكون له كرامة وأمور خارقة للعادة، فلا يلزم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يلزم أن يكون للولي كرامة، وإنما أعظم كرامة هي الاستقامة على دين الله عز وجل. هذه الصفة التي قامت بكل ولي أنه مستقيم على دين الله عز وجل. وأما أن يكون للولي كرامة أو أمر خارق للعادة فهذا لا يلزم، بل ذكر شيخ الإسلام أن الكرامات كانت في بعض التابعين أكثر منها في الصحابة، قال لما كان أولئك على منزلة عالية من الإيمان فوكلهم الله إلى إيمانهم، ولما حصل ضعف في بعض الناس فقد يؤيد ببعض الكرامات حتى يحصل له تثبيت من الله، فإن الكرامات تجري على أيدي بعض الصالحين تثبيتا من الله عز وجل لهم. وأما من علت درجاتهم في الإيمان كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكرامات فيهم أقل، مع أنهم أفضل في مرتبة الولاية من أولئك. قال رحمه الله: وأهل الشوق إلى الله على طبقتين، أحدهما من يفضي بهم الشوق إلى القلق والأرق ويقل صبرهم عن طلب اللقاء. ثم ذكر أن أهل الشوق إلى لقاء الله وإلى الله عز وجل على طبقتين. طبقة الأولى من يفضي بهم الشوق إلى القلق والأرق ويحصل لهم بذلك أرق وعدم صبر، قال ويقل صبرهم عن طلب اللقاء، أي أنه يقل صبرهم عن انتظار اللقاء فيبادرون بطلبه ويسألون الله عز وجل طلب اللقاء ويدعون الله عز وجل بذلك. فهؤلاء هم أهل المرتبة الأولى، من حصل لهم شوق ولكن ضعفوا عن الصبر عن اللقاء فسألوا الله عز وجل لقاءه وطلبوا من الله عز وجل أن يقبضهم إليه شوقا إلى لقائه. قال رحمه الله: كان أبو عبيدة الخواص يمشي في الأسواق ويضرب على صدره ويقول: وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. ثم ذكر عن بعض هؤلاء ما نقل عن أبي عبيدة الخواص، قال يمشي في الأسواق ويضرب على صدره ويقول: وشوقاه إلى من يراني ولا أراه، أي أنه يظهر شوقه إلى الله عز وجل وهو يعلم أن الله يراه وهو لا يرى ربه. وهذه منزلة الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا مما يدل على أن هؤلاء إنما بلغوا ما بلغوا لمراقبتهم لله عز وجل، وأن الواحد منهم يعلم أن ربه يراه ولكن هو لا يرى ربه. وهذه من المنازل العظيمة في الدنيا، وهي أعلى مراتب المسلمين، فإن المراتب التي يتدرج فيها المسلم في إسلامه يتدرج في ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. فالإسلام هو الأركان الظاهرة والأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، والإحسان ليس هناك عمل جديد وإنما هو تحسين للعمل، وهو أن يؤدي الأعمال والشعب على وجه من المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فيعلم أن ربه يراه. فقيل أنها مرتبة وقيل مرتبتان: أن تعبد الله كأنك تراه، أن يعبد الله كأنه يرى ربه. فإن لم تحصل له هذه المرتبة يعبد الله وهو يعلم أن الله يراه. نعم. قال رحمه الله: وعن إبراهيم بن أدهم أنه قال يوما: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من المحبين ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك فأعطني ذلك، فلقد أضر بي القلق. قال: فنمت فرأيته تعالى في النوم، فوقفني بين يديه وقال: يا إبراهيم، ما استحييت مني تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي؟ وهل يسكن قلب المشتاق إلى غير حبيبه؟ أم كيف يستريح المحب إلى غير من اشتاق إليه؟ فقلت: يا ربي، تهت في حبك فلم أدري ما أقول. ثم ذكر هذا الأثر عن إبراهيم بن أدهم أنه قال يوما: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من المحبين ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك فأعطني ذلك. وهنا سأل الله عز وجل أن يعطيه ما يسكن به قلبه قبل لقاء الله عز وجل، أي ما يحصل به تحصل به لذة له في الدنيا ويسكن به قلبه قبل لقاء الله عز وجل. قال: فلقد أضر بي القلق، يعني إلى لقاء الله والشوق إلى لقاء الله. قال: فنمت فرأيته تعالى في النوم فوقفني بين يديه وقال: يا إبراهيم، ما استحييت مني تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي؟ وهل يسكن المشتاق إلى غير حبيبه؟ أم كيف يستريح المحب إلى غير من اشتاق إليه؟ ففي هذا الأثر أن هذه المنزلة التي سألها أنها مما لا ينبغي أن يسأل، لأن المشتاق إلى لقاء الله عز وجل لا يسكن قلبه بشيء إلا بلقاه، ولا يستريح حتى يرى ربه، لأن قلبه معلق برؤيته، فلا يمكن أن يحصل له في الدنيا شيء يستريح به ويذهب به القلق قبل لقاء ربه عز وجل. وعلى كل حال، فهذه الرؤى والمنامات لا يترتب عليها شيء، ولا ينبغي أن يبنى عليها حكم، وإنما يذكرها بعض العلماء للاستئناس بها. والذي يظهر أن المؤمن يحصل له أنس ويحصل له فرح ولذة بمحبته لله عز وجل، كما حصل هذا لبعض الصالحين وصرحوا بذلك، وهذا هو من جنس محبتهم لله ومن جنس لذتهم بالنظر إليه يوم القيامة. لكن من الناس من يغلب عليهم الشوق فيغلب على اللذة لذة العبادة، ومن الناس من تغلب عليهم اللذة لذة العبادة ويغلب الشوق، كما سيأتي في أهل المرتبة أو الطبقة الثانية. قال: آلمني الشوق فلولا دمعة أحرق ما بين العذيب والنقى، واستعرت أنفاسه، وإنما تلتهب الأنفاس من حر الجوى، مروا على وادي الغضا فقبلوا من الجوى قلبي على جمر الغضا. نعم، هذه بعض الأبيات التي يريدها المصنف بعد إيراد بعض المسائل، وقد سبق التنبيه إلى أن مثل هذه الأبيات وما يرد فيها من بعض العبارات وبعض مراتب المحبة أنه مما لا ينبغي أن يخاطب به الله عز وجل، وأن محبة الله عز وجل ليست من جنس محبة المخلوق للمخلوق، كما عبر هنا قال: أحرق ما بين العذيب والنقى. فالعذيب هو أطراف الإنسان من عذبة الشيء، كما يقال عذبة الصوت طرفه، والنقى قيل هو كل عظم فيه مخ، أي أنه أحرق منه كل شيء لولا الدمع الذي يطفئ ذلك الشوق. وأيضا ما ذكر هنا من استعار الأنفاس والتهابها من حر الجوى وشدة الوجد، كل هذه الأمور ينبغي أن تتجنب في التعبير عن محبة الله عز وجل. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التعبير بالشوق إلى لقاء الله عز وجل وبمحبة الله، وأنه اتخذ ربه خليلا، لأن الله عز وجل اتخذه خليلا. نعم. قال رحمه الله: الطبقة الثانية من أعطاه الله بعد بلوغه إلى درجة الشوق إليه الأنس به والطمأنينة إليه، فسكنت قلوبهم بما كشف لها من آثار قربه ومشاهدته، ووجدوا لذة الأنس به في الذكر والطاعة، وصار عيشهم مع الله في نعيم سرمدي، وطاب لهم السير إليه في الدنيا بالطاعات. نعم، هذه هي الطبقة الثانية، وهي من أعطاه الله عز وجل بعد بلوغه إلى درجة الشوق إليه الأنس به والطمأنينة إليه. وهذا ما حصل للصالحين، بل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولفقهاء الأمة، أنهم أنسوا بطاعة الله عز وجل وتلذذوا بعبادته في الدنيا، غلبت لذة العبادة ما قد يجده بعض أولئك الذين ذكروا في المرتبة الأولى من القلق، فهؤلاء اطمأنت نفوسهم إلى ذكر الله وإلى طاعته. قال: فسكنت قلوبهم بما كشف لهم من آثار قربه ومشاهدته، أي حصل لهم سكون في القلوب بما ظهر لهم من العلامات ومن الآثار الإيمانية التي عرفوا بها ما لهم عند الله عز وجل، وعرفوا استقامتهم، وعرفوا أنهم على طريق يوصل إلى الله، فوجدوا لذة ذلك في قلوبهم، ووجدوا لذة الأنس به في الذكر والطاعة، استفرغوا أوقاتهم في طاعة الله فسهلت عليهم العبادة، ووجدوا فيها لذتهم وسرورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول لبلال: أرحنا بها، وكان يفزع إليها عندما يصاب بهم، لأنها حببت إليه، وحببت إليه العبادة عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يترك العمل مع محبته له مخافة أن يفرض على أمته أو أن يقتدى به فيفرض عليهم. ولهذا كان يصوم الصيام النفل حتى يقال لا يفطر من محبته له، وقد يترك الصوم حتى يقال لا يصوم ليبين للناس الهدي الصحيح في صيامه عليه الصلاة والسلام. قال: وصار عيشهم مع الله في نعيم سرمدي، أي في نعيم دائم بتلذذهم بطاعة الله، وطاب لهم السير إليه في الدنيا بالطاعات. وهذه هي المحبة الصحيحة، فإن من أراد أن يعرف محبته لربه صحيحة أم لا فلينظر إلى أثرها في العمل، فإذا كانت هذه المحبة تمنع العمل ويثقل معها العمل ويكره الحياة ويكره العبادة ويحب الموت، فهذا قصور عن منزلة الصالحين الذين عرفوا ربهم وعرفوا دينه. وأما إذا وجد أن هذه العبادة تعينه على طاعة الله وتسهل معه العبادة وتخف على النفس الطاعة وانقادت نفسه لله عز وجل، يحب ما يحب ربه ويكره ما يكره له خالقه، فهذه المحبة هي المحبة الصحيحة. ولهذا تقدم في الحديث القدسي أن الله عز وجل أخبر عن منزلة الولي الصالح أنه يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله، فدل على أنه لمحبته لله عز وجل انقادت جوارحه لعبادة الله عز وجل. وليس المقصود في قوله يسمع بي ويبصر بي ما يدعيه بعض الزنادقة من الحلول، فإن هذا ليس هو المعنى الصحيح، بل هذا معنى باطل، فإن الله أعظم وأجل من أن يحل بمخلوق. ولكن المقصود أن الله يوفق عبده حتى أنه لا يكاد يتكلم إلا بما يرضي الله، وهذا ما يرى في بعض الصالحين بعد مداومتهم للطاعة تنقاد جوارحه لطاعة الله حتى كأنه لا يكاد يتكلم ولا يفعل شيئا إلا بما يرضي الله. فهذه هي المنزلة المذكورة التي ذكرت في الحديث. قال رحمه الله: وهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي حال كثير من العارفين كأبي سليمان وأحمد بن أبي الحواري وذي النون والجنيد وغيرهم. قال: وهذه الحال حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي حال كثير من العارفين، وليس المقصود أنهم في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حصل لهم شيء من اللذة بالعبادة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يبلغوا منزلته. وهذه هي منزلة العلماء الذين جمعوا بين النوعين من أنواع العلوم، العلم بالله والعلم بشرع الله. فإن من عرف ربه بأسمائه وصفاته وعرف شرع الله الذي شرع لأمته شرع لعباده فإنه يسير هذا السير إلى الله عز وجل، يعبد الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم محبا لربه متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم في سيره وفي عبادته لله. وأما أصحاب الطبقة الأولى فهم الذين غلب عليهم العلم بالله ولهم مراقبة، لكن قد يكون لبعضهم قصور في باب الشرع، ولهذا دخل بعضهم في بعض أبواب من أبواب العبادة، ولربما وقعوا في بعض المخالفات السنة لأنهم لم يكونوا على مرتبة أولئك من العلم بالسنة حتى يحصل لهم ما حصل لأصحاب الطبقة الثانية، وهم هؤلاء الأئمة الذين كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في محبته لله. قال رحمه الله: سئل الشبلي بماذا تستريح قلوب المحبين والمشتاقين، فقال: إلى سرورهم بمن أحبوه واشتاقوا إليه. ثم ذكر هذا الأثر عن الشبلي، قال: قيل له بما تستريح قلوب المحبين والمشتاقين، فقال: إلى سرورهم بمن أحبوه واشتاقوا إليه. إلى سرورهم بالله، فقلوبهم تستريح بسرورهم بربهم وأنهم على ما شرع لهم من الدين، استقاموا على طاعته، فيحصل لهم سرور بما وفقهم إليه من العمل، ويحصل لهم سرور بما جعل في قلوبهم من معرفته. قال رحمه الله: فهؤلاء كلما أقلقهم الشوق سكنهم الأنس والقرب والمشاهدة، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له كما كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له تركه الطعام والشراب واجتهاده في الطاعات في الصيام يقول: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. ثم ذكر أن هؤلاء أصحاب الطبقة الثانية كلما أقلقهم الشوق سكنهم الأنس والقرب والمشاهدة، القرب ومشاهدة الله عز وجل، كما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في وصاله الصيام، فكان يواصل الأيام المتتالية إلى 7 أو 8 أيام يواصل الصيام فلا يأكل في ليل ولا في نهار. فلما سئل عن ذلك وأراد بعض أصحابه أن يواصل فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، منعهم من ذلك وقال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقين. فهذا الإطعام وهذا السقاء ليس هو كما يظن أنه يأتيه طعام وماء، وإنما ما ذكره بعض أهل العلم من أنه بأنسه بربه يجد برد ذلك في نفسه، ويعينه الله عز وجل ويقوي بدنه مع ما جعل في نفسه من قوة الإيمان، فلا يجد أثر شدة العطش ولا شدة الجوع، فيحصل له ما لا يحصل لهم، ولهذا منعهم من الوصال وكان هو يواصل. هذا مما يدل على أن من أهل الطاعة والإيمان ما يعطى على العبادة من القوة ما يضعف عنه بعض الناس، ولهذا لا ينبغي لمن أراد هذا الطريق والعبادة أن يقتدي بمن سبقه في العبادة وفي الفضل فيظن أنه قادر على ما يقدر عليه فلان، وإنما يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم من العمل ما تطيقون، ثم يتدرج في العبادة وفي طاعة الله عز وجل حتى يحصل له ما حصل لأولئك. وهذه من سنن الله الكونية في كل شيء، في كل شيء، حتى في باب العلم. من أراد أن يسلك مسالك العلماء في البحث والتأليف وفي التدريس بمجرد أن يجاريهم فيما يقولون ويظن أنه قادر على ما يقدرون عليه فلا بد أن ينقطع. وإذا سلك طريقهم بالتدرج فإنه يبلغ هذه المنزلة إذا وفقه الله. وهكذا في السنن الكونية حتى في أعمال الدنيا، مثل من أراد التجارة فأراد فيما بين يوم وليلة أن يكون مثل التجار الكبار ينافسهم في الأسواق ويجاريهم في شراء البضائع الكثيرة، فلربما خسر كما يحصل لبعض يعني ضعاف النظر في الدين وأيضا في الدنيا وعدم العناية بهذا الأمر. فإن هناك سنن كونية لا بد لمن أراد شيئا أن يسلك الطريق حتى يكون له من الدربة ومن القدرة على هذا الأمر بعد تدرج. نعم. قال: ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، غاب عن سمعي وعن بصري، فسويداء القلب تبصره. نعم، هذه أيضا بعض الأبيات يذكرها على سبيل تقريب تلك المعاني التي يذكرها، وقد سبق التنبيه على ما يأتي في هذه الأبيات أن هذا إن كان مما يليق بالله عز وجل فلا بأس، وإذا كان مما يتخاطب به أهل الدنيا ويتخاطب به العاشقون كما ترد بعض هذه الأبيات مما قالها بعض أهل العشق في من يعشقه في الدنيا، فأصبحت تنقل في كتب التصوف وفي كتب العبادة يخاطب بها الله عز وجل. ولكن المصنف من أهل العلم بالسنة، ولعله يورد هذا في كتبه من باب ترغيب الناس في الخير، وإن كان الأولى هو سلوك طريق العلماء الذين كانوا يتكلمون في هذه الأبواب ولا يريدون شيئا من هذه الأشعار، كطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك الإمام ابن القيم، فإنهم عندما يذكرون هذا الباب يذكرون النصوص والآثار عن السلف. قال رحمه الله: قلوب المحبين كالجمرة تحت فخمة الليل، فإذا هب عليها نسيم السحر التهبت بالأشواق، فلولا أن يرش عليها من ماء العيون وتعدل ببرودة الذكر لسرى الحريق إلى أجسادها. يقول: قلوب المحبين كالجمرة تحت فحمة الليل، أو فخمة الليل، أظنها فحمة الليل، وهذا التشبيه كأن هناك جمر يعلوه فحم، فإذا هب عليها نسيم السحر التهبت بالأشواق. الفحم عندما يكون الجمر تحته يلتهب ويصبح مثله. قال: فلولا أن يرش عليها من ماء العيون، أي من بكاء المحبين في عبادتهم، وتعدل ببرودة الذكر أيضا، وما يحصل من برد الذكر على النفس لسرى الحريق إلى أجسادها. ويريد بهذا أن ينبه إلى أن ما يحصل للمحبين من الشوق أن هذا الشوق يطفئه برد الذكر ودمع العين والبكاء من خشية الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: كان داود الطائي ينادي بالليل: همك عطل علي الهموم، وخالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. ثم يترنم بالآية فيخيل لمن سمعه أن جميع لذات الدنيا ونعيمها جمع له في ترنمه. ثم ذكر عن داود الطائي أنه ينادي بالليل يقول: همك عطل علي الهموم، يعني هم لقائك أذهب بالهموم الأخرى وخالف بيني وبين السهاد، أي حال بيني وبين الأرق والهم بغيرك، فأصبح همه واحدا وزالت عنه الهموم لاشتغاله بهذا الهم العظيم وهو هم لقاء الله عز وجل. يقول: وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات، يعني أنه منعه من اللذات وجعله موثقا عن كل لذة. قال: وحال بيني وبين الشهوات، أي كما أن همه واحدا فلذته واحدة، فهمه بالله منعه من كل هم، وشوقه ولذته بلقاء الله عز وجل منعته من كل لذة. يقول: فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب، يعني في سجن من الدنيا ينتظر لقاء ربه عز وجل. قال: ثم يترنم، أي أنه يرتل الآية فيخيل لمن سمعه أن جميع لذات الدنيا ونعيمها جمع له في ترنمه، لما يجد أو لما يسمع من تأثره بالقرآن ومن تلذذه بقراءته. قال: أحبابي، أما جفن عيني فمقروح، وأما فؤادي فهو بالشوق مجروح، يذكرني مر النسيم عهودكم، فأزداد شوقا كلما هبت الريح، أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح، أصلي بذكراكم إذا كنت خاليا، ألا إن تذكار الأحبة تسبيح، يشح فؤادي إن يخامر سره، سواكم وبعض الشح في المرء ممدوح، وإن لاح برق بالغدير تقطع الفؤاد على واد به البان والشيح. نعم، هذه أيضا من الأبيات التي يذكرها في وصف المحبين من أثر المحبة على أنفسهم وعلى عيونهم وعلى قلوبهم، من أنها أصابت العيون بالقروح والفؤاد بالشوق، وأن كل ما يحصل لهم من الآلام وكل هذا يذكرهم، أو ما يحصل لهم في الدنيا من الأمور التي تسر تذكرهم بلقاء الله عز وجل. ولا شك أن ما جاء في الكتاب والسنة من وصف أهل الإيمان ومحبتهم لله عز وجل كما جاء في الحديث السابق، أن هذا هو أدل ما يكون على وصف هؤلاء الأولياء، وأوثق ما يكون في بيان منازلهم بعيدا عن المبالغات التي قد تحصل من بعض الشعراء مما قد يورث قراءة هذه الأشعار وتنزيلها على الرب عز وجل، أن هذا قد يصحبه ما قد يصحبه من بعض الاعتقادات أو المفاهيم الخاطئة. ولهذا ينبغي تنبه إلى مثل هذه الأبيات التي قد توجد في بعض كلام أهل العلم من المتقدمين، ويستفاد مما جاء في هذه الكتب من بيان الحق بأدلته من الكتاب والسنة. وأما ما يقوله الشعراء من المبالغات فإنه يتجنب، إلا إذا كان من أهل العلم فيما يخبرون عن ربهم عز وجل فإن هذا من النظم الحسن. وأما ما جاء في أنواع الشوق والوجد والمحبة وما يأتي في هذه الكتب فقد يكون فيه ما فيه من المبالغات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.